كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين 犹太教徒说，安拉的手是被拘束的，但愿他们的手被拘束，但愿他们因为自己所说的恶言而被弃绝。其实，他的两只手是展开的，他要怎样费用，就怎样费用。从你的主降是你的经典，必定要使他们多数的人更加横暴，更加不信教。我将仇视和怨恨投在他们之间，直到复活日。每逢他们点燃战火的时候，安拉就扑灭他。他们在地方上肆意作恶，安拉不喜爱作恶的人。 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 假若信奉天经的人信教而且敬畏，我必勾销他们的罪恶，我必使他们入恩泽的乐园。假若他们遵守塔拉特和隐之乐，以及他们的主所降示他们的其他经典，那么他们必得仰视头上的，俯视脚下的。他们中有一伙中和的人，他们中有许多行为恶劣的人。 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهمما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 使者啊，你当传达你的主所降示你的全部经典，如果你不这样做，那么你就是没有传达他的使命。安拉将保佑你免遭众人的杀害，安拉必定不引导不信教的民众。你说，信奉天经的人啊，你们没有什么信仰，直到你们遵守塔拉特和隐之乐，以及你们的主所降示你们的经典。你的主降示你的经典，必使他们中多数人更加横暴，更加不信教。故你不要哀悼不信教的民众。 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون